وبيسأل سائل عن حديث المؤمن كيس فطن. هذا حديث مشهور، هذا حديث مشهور، ولكنه بكل أسف مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض الناس صحفه قال لك المؤمن كيس قطن، كيس قطن. قال له واحد، قال له طيب يعني ايه كيس قطن؟ قال له قلبه ابيض زي كيس القطن بالظبط.